فإن كان معنى النهي يعني لا تصوم الأبد لا تصوم فالأصل النهي التحريم قال ينبغي. ولهذا لما قال عبد الله بن عبد رسول الله إنه وفيق أفضل من ذلك أفضل من صوم يوم وتر يوم سيدنا داود قال لا أفضل من ذلك. الله أكبر. نهي عن صوم الجمعة والسبت وبعد نصف شعبان هذا هو الأصل. الأصل هو المشهور ولا ما كره والأصل في النهي التحريم هذا خلاص ينبغي المؤمن أن يتحرر من هذه الأشياء. الحديث لا يصوم يوم عرفة لا بالحديث نعم زي نعم ينكر على من أقبض نعم ينكر على من أقبض السبت الصيام أو الجمعة. لا الحديث فيه بعض الأسرعات من الكلام لكن يقال الأولى تقبل الأولى والأولى ينبغي تقبل حتى ولو قلنا أن في سنة ضعف اضطراب التحرر الأولى يحتاط الدين يبتعد عنه والظاهر أسانيه جيدة والظاهر أسانيه جيدة كذلك بعد النصف من شعبان كذا لا يبتعد نعم إذا أما إذا بدأ قبل النصف لا بأس يستمر إذا استكمل الشهر نصف شهرين ما في ناس ما في كراهة شهرين متواليين فلا حرج وبعض الرواد كان يصومه كله شعبان يعني صلى الله عليه وسلم كان يصومه إلى غير بل كان يصومه كله لو تشرب مسوم عدة سنوات ثم يفطر جلدة قصيرة ثم يصوم عدة سنوات نعم لو صار سنة كاملة فزاد على يوم وصل يوم قد يغفر من يعني يوم الأبد يعني صوم سنة كاملة نعم لا يفطر المرء عن عمر يا شيخ عند الصحابة ما جاء عن يعني عمر بعض الصحابة إذا كان يصوم الدهر واسلوا ما شاء من الزبير يعني من الزبير أخبره عن الزبير ولا تتبع هذا إذا صح الحديث ما عاد يحتاج التبع نعم صح الحديث فقصر ما يقال من خالف أنه ما بلغه أو تأوله يكفي الحديث نعم إذا زاد على صوم داود صام يومين وأفطر يوم في كل بيت نعم صام يومين وأفطر يوم في كل بيت خلاف خلاف لا والله خلاف لا ما لا يصوم الثلثين تمام لو لا اختصار على يوم جاء في الروايه عبد الله بن عمر في حياته انه كان يتمنى ان قبل الرخصه واكتفى بها ايام لما شطع في الامر في اخر حياته رضي الله عنه كان يصوم اياما متتابعه يخرجها ثم يفطر مثل هل يتقوى بهذا على هذا نعم ما يكون داخل في هذا الحديث نعم ما يكون داخل في هذا الحديث لا الصمع ولا أفضل كل في الدهر يخشى عليه يخشى عليه نعم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاعتكاف وقيام رمضان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأخيرة من رمضان شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله متفق عليه. وعنها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه متفق عليه. وعنها رضي الله عنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا متفق عليه واللفظ للبخاري. وعنها رضي الله عنها قالت السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يبس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا يخرج وعنها رضي الله عنها قال السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يبس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه ولا اعتكاف إلا بصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود ولا بأس برجاله إلا أن الراجح وقف آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه

لكن ضرورية، ولهذا قال إلا لما ودهم خيروا إلى ما أدوا منهم، مثل البول الخارج الأكل إذا أنشأ السلام ومأذيئه، كل هذا حاجات لا بد منها. أما ما كان ما كان منه بد فلا يخرج في زيارة الأقارب والأصحاب واتباع الجنائز المقابر والصلاة عليها من نصف آخر وما أشبه ذلك. السنة أن يبقى في معتكفه للتعبد. النوم يا شرطة. نعم. النوم خارج المسجد. ما أدري. قلنا أن يبقى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهي نافيه. هذا السنة أما ما تعلم الشرط فما على الله. لكن من حيث العذر الجملة الذي يفعل ذلك يعني يتجلس إذا نوى يعتكف نهارا لا ليلا فلا، لكن نوى لو ما شرط له نوى أن قصده يعتكف نهارا فقط ثم يخرج بعد صلاة المغرب فهو على نية الأعمال بالنية. وفي حديث ابن عباس قل ولا اعتكاف إلا بصوم هذا اجتهاد منها لأن يعني الراجح وقوع من كلامها ولا اعتكاف في الجامع هذا صحيح عند الجمهور يعتكف في المساجد التي فيها صلاة حتى لا يضطر إلى الخروج كل ساعة يجلس الفتح ويكون اعتكافه في المسجد ويتقى في الصلاة ولا شرط ولا شرط بشرط الجمعة بل صلاة الخمس تكفي إذا جاء وقت الجمعة يخرج لأنه يعني واجب فيخرج في الجمعة ولا شك في هذا بل يلزمه لأن أداء الجمعة أمر لازم وإذا كان اعتكاف في مسجد جامع بقي الجمعة كان أكمل حتى لا يحتاج إلى خروج طويل. أما الصوم اختلف فيه العلماء قال عائشة رضي الله عنها لا تشاف إلا بصوم قال ابن عباس ليس عليه صوم إلا أجل عن نفسه والله يقول جل وعلا فإن تنازع في شيء الله والرسول فإن تنازع الناس الصحابة وغيرهم ثم رد إلى الكتاب والسنة وليس في الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط الصوم وقد نذر عمر رضي الله عنه وأرضاه اعتكاف ليلة فأقره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا لا بد من صوم. فالمقصود أن الصوم ليس بشرط لكن إذا كان مع الصوم يكون أفضل كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وإن اعتكف بغير صوم فلا حرج ولا بأس هذا هو الصواب لقول ابن عباس رضي الله عنه ولغير ذلك من أقوال أهل العلم ولأنه الأصل الأصل عدم الشرطية إلا بالدليل والله أعلم. سمع نعم بعض المساجد فيها حجرات مع حمامات تكفي إذا كان داخل داخل المسجد يعتبر أكثر نعم إذا كان داخل في المسجد ومن جملة في المسجد في حديث ترديل الشعر كذلك حديث ترديل الشعر يدل على أنه لا بأس في ترديل إنسان شعره في المسجد واعتكف لا حرج يوجه شعره أو يصلح بعض شأنه في المسجد لا بأس من الحاجات التي يحتاج إليها في المسجد لا بأس ولا بأس بإدخال رأسه على زوجته إذا كان الباب في المسجد كما قاله على عائشة ورجلته ولا بأس أن تكون حائضا أيضا عند التقديم عند فلي رأسه أو غسله أو تقديمه لا حرج في ذلك لأن حيضها ليس في يدها حيضها في فرجها وليس في يدها قد امرها صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ان تناول فضه في المسجد قال انك يا رسول اني حائض قال ان حائض ليس في يدك ليس في يدك ليس في يدك ثم دخلت واتى الخمره فدل على جواز مرور الحائض في المسجد وعلى جواز استعمالها الحاجات الاخرى من غسل وكليم وغير هذا وان هذا لا يضر ولا يؤثر على زوجها اذا فلت راسه او غسلته او رجلته او ما اشبه ذلك. نعم اللهم في حديث عمر بن نص في أنه لا يشترط لما في الصوم من نذبت عن أحد غيره نعم وحديث عمر بن نص في الموضوع من نذبت عن أحد غيره في المسجد الحرام قال أكل من أبيه كل نص قصر المقال يعني ما قال لا بد من الصوم وإن كان يحكي لي قال إن هذا في الجاهلية ونحن الرواد لكن من سأل عن هذا في الإسلام وسأل عمر عن هذا في الإسلام ولم يفر النبي أن الإسلام لا يكون بصوم فلما سكت عن هذا دل على ذلك يعني في الليل والنهار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. حديث الثاني. حديث الثاني. نعم. حديث الثاني من البخاري خديجة. هي أحد الطرق اللي عندنا أحمد بن عبد الله. فمن كانوا قرنه أحد أو أحمد سعد. ما أدري والله. ما كنت مثلا نعم نعم احتاج الى الطعام هل يذهب الى السوق ثم يشتري ثم يطبخ ويشتغل ثم يرجع الى معه